بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوك ونتري سابا منذ ربيع الأول موكا الفموجة من أربعين تاتو katika darsa ya risala 10 asbab linshirah sadr li fadilati Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita muqaddima, utangulizi, tukabakisha sehemu ndogo katika utangulizi ambao biidhnillahi ta'ala tutajaribu kumalizia katika kikao cha leo. Qala hafidhahu Allah ta'ala, walinshirahi sadri alamatun bayyinatun wa dalalatun wadihatun tadhharu 'ala al-mu'min فيحمد بها العاقبة في الدنيا والآخرة. كلمت كبات وتليف وموي نو كنجوف وكفوا كنا ألاما ندليلي زوازي زنازم ذيركيا مؤمن kuwa kwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala amemtunuku na kumpa zawadi ya kupata ukunjufu wa kifua na utulivu wa moyo. Hizi alama akiziona biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya yeye kushukuru ule mwisho wake hapa duniani na kesho akhira. Watatalakhasu biljumlati fi umurin thalatha, na alama hizi au dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema ya kupata ukunjufu wa kifua, kwa kifupi ziko katika mambo matatu. Kwa ujumla ziko katika mambo matatu. الأول أن يقبل على دار الخلود والبقاء. وكجيونا كوا وميلكيا كتك فني عمد كواجيلي آخرة كواجيلي ينيومبا أمباي وتكا مليل كسي وجيوه بيبني كتك والي أمباي ونعمة ينشراح الصدر بمعنى عمل زاك وزفاني كواجيلي يكجيان لا kwa ajili ya akhira yako. Kwa ukaona wewe umeelekea katika kufanya amal kwa ajili ya akhira, jua kuwa hii ni alama miongoni mwa alama zinazoonyesha kuwa Allah amekupa hii neema. Wa thani an yatajafa an dari zawadi wal fana, na hii ndio huitwa az-zuhud, akawa ana zuhud, ameipa mgongo dunia ambayo ni nyumba itakayoondoka na kuisha, haitakaa milele. Kwa ukijiona kuwa dunia kwako wewe haina thamani na uzito isipokuwa kwa kadri ya vile unavyojiandaa kwa ajili ya akhira, basi ujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema ya utulivu katika moyo wako na ukunjufu katika kifua chako. وثالث أن يستعد للموت وما بعده, أوي أتكون من يكجيان داك وجلي موت نيالي أتكوفوات بعد موت نهيني إن مفنغمان يكريبنا يكوانزا كوا أفاني عمل وكوا أجوا أتوندوكا فدنياني kwa kile kipindi ambacho yuko katika hii dunia ajaribu kwa kadri ya vile anavyoweza kukitumia katika amali ambazo amali zile aonyesha kuwa ajiandaa kwa ajili ya mauti na yale yatakayofuata baada ya mauti. Haya mambo matatu ukiwa nayo, basi ni bishara ya khairi kuwa wewe ni katika wale ambao Allah amewazawadia hii neema ya sharaha sadr. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد فهي دليل على انشراح صدره وطمأنينة قلبه. هيا مambo matatu yakipatikana katika moyo wa mja ni dalili ya kuwa amepata ukunjufu wa kifua mja huyo na utulivu wa moyo. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وعلامة هذا ابن القيم كيلز علامة انشراح الصدر انشراح الصدر لمنازل الإيمان وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر الله والإنابة إلى ذكر الله ومحبته والفرح بلقائه والتجافي عن دار الغرور كما في الأثر المشهور إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قيل وما علامة ذلك؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. ومنين الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فمنذ أم يشكوك كما النهاية يا ابن القيم رحمه الله kataja alama kule kukunjuka kwa ule moyo kwa ajili ya imani, kufunguka na kupata moyo utulivu kwa amri ya Allah, bimaana hata ibada akawa azifanya akiwa moyo wake umetulizana, na inaba ni kuregea na kuelekea katika kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Allah na kufurahia kukutana naye. Na hili upatikana wakati gani? Wakati anapokuwa akitolewa roho yake muumini. Ingia man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaahu. Wakati wa mauti akiona yale aliyoandaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na bishara atakayopewa na malaika, atapenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Huku kupenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala kutakuja wakati ule anapokuwa fanya nini? Atolewa roho yake. Kadhalika kuwa na usuavu na kuipa mgongo hii nyumba iliyoghuri wengi katika watu ambao ni dunia, kama ilivyo katika al-athar ambao ni mashhur, kuwa nuru ikiingia katika moyo, ule moyo hukunjuka ukapata utulivu. Akaulizwa aliyesema maneno haya, nini alama ya hilo? Akataja zile sababu ngapi au alama ngapi? Tatu. Ya kwanza at-tajafi 'an dari al-ghurur. Na hii ndio ile an yuqbila 'ala dari al-khulud wal-baqa. An yatajafa 'an dari al-zawal wal-fana. Kwa awe atakuwa ni mwenye kuipa mgongo dunia. Wal-inabatu ila dari al-khulud. هي كوانزا أن يقبل على دار الخلود والبقاء. هي كوانزا الإنابة الإقبال إلى دار الخلود كوا أيلكي يا إساس كتك عمل زاكي كواجد يكون ينداك وآخرا والاستعداد للموت قبل نزوله نكون ينداك واجد يموت قبل موتك وشوكا. وأما إذا طغت على القلب أمور واهتمامات أخرى ضاق صدره بحسب انشغاله بهذه الأمور. أما إنجيكي ومويواكي وتطوبة مباكة كتك كشغليش ونكون اهتمام نمام بمنجين بس كيف وشاكي كتبت ذيكي وقدر يفيري أنا فجي شغليش نمنجين يسيكو هايا. بمعنى وقدر يمجيتك فجي شغليش ندنيا ndivyo anavyozidi kupata dhiki katika moyo wake. Na hili halimaanishi kuwa mtu asifanye kazi, la, wala haiko huko. Lakini isiwe dunia ndio nini, kama alivyoomba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dua yake, wala tajali dunya akbara hammina, ikawa linalomshughulisha yeye ni dunia tu, yuko tayari kukosana na watu, aminyane na watu kwa ajili ya dunia. Akiguswa katika dunia yake balaa, lakini akhira yake hata haijaji, pengine hana habari nayo. Lakini hii dunia aweza kuwa mtu anayo, ikawa ni sababu ya kujiandaa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya akhira. Kwa akawa aitumia kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii dunia akawa aitumia kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya akhira, lakini hakughurika nayo akaisahau akhira. Ama akiwa mashughuli yake yote afikiria dunia tu akaisahau akhira. Kwa kadri ya vile unavyoshughulishwa ndivyo utakavyokuwa na dhiki katika moyo wako, kwa kadri ya vile unashughulishwa. Waangalie kuna wangapi ambao wamejishughulisha na kweli Allah akawafungulia katika hiyo dunia, lakini hana raha ndani ya moyo wake, hana raha kabisa, ana dhiki, hana saada katika maisha yake. وبعد هذا البيان لأهمية هذا الموضوع وشدة حاجة الناس إليه نشرع في المقصود. بعد هي بيانا كويلزا ومهم وموضوعه ننمنوات ونبويتجي سانا جنبهيلي بس توانزك كشغلكية مقصودية ويزغمزية لمقصودية كوانديك إرسالي. قال وهو ذكر عشرة أسباب ينال بها انشراح الصدر. نوني كتاجا سبب كومي أمبازو مجا كزفوات بإذن الله تعالى أتبات وتليف وموي نو كنجوف وكفوا. تعتبر هي الأجمع في نيل وتحصيل هذه الغاية الحميدة. هذه سبب كومي زنغتي وكن بيو سبب زنازو كسانيا زايدي زلنجية زمتو كباتا haya malengo matukufu. Qala wa hiya mulakhasatun wa mustafadatun min faslin azimin aqadahu al-imam ibn al-qayyim fi kitabihi zad al-ma'ad. Al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi katika mambo haya ni mtu wa ajabu sana, Allah amemfungulia sana. Kisoma vitabu vyake kizungumzia masail kama haya, shirah al-sadr, أمراض القلوب كزمزية قوس مسألة معاصي الله من فغولية سانا سانا من ركا سومكم فانو الداء والدواء ني كتاب الداء والدواء لكتاب وانباتو كوكويلي كتك عصره تنويش نويزا كسيمكوا kwa sisi vijana tuahitaji sana kukisoma kitabu. Kama sikukosea Sheikh Abdul Fadhil yasomesha na ikiwa waweza sikiliza zile audio, kitabu adhim jiddan, ni muhimu sana. Naweza kusema kwa kila kijana wa Kiislamu kusoma kitabu muhimu sana zaidi tulab alilm. Ibn Qayyim amezungumza maneno makubwa sana katika hili kitabu, na Allah subhanahu wa ta'ala fataha lahu, Allah amemfungulia sana Ibn Qayyim akiyazungumzia masaila ndani kama haya tutakayoyazungumzia. Hizi sababu kumi ona taja tu sababu kumi, lakini ukiziangalia kwa undani wake subhanallah, lau kama mtu atashikamana nazo, kama vile tuliwahi kutaja sababu ambazo za muhifadhi mtu kutoka manani na sifa, akasema sababu kumi. Ziko nyingi, ziko zaidi ya vile, lakini yeye ataja zile ambazo ndio ajma na zile ambazo ndio aham. Kwa nini ataja kumi hivi, kumi kumi, ili iwe sahali kwako kuzidhibiti na kuzitendea kazi? Kwa hiyo katika kitabu chake Zadul Maad alipotaja asbabu sharh as-sudur وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم كيش أكتاجي زي أسبابكم. الشيخ حفظه الله تعالى أكتشكو زي أسبابكم هابا أكزي شريشا كونزي يا كونزا مبكا يكون نا إن شاء الله تعالى تكون مجالس يعني كلا تكيكا تزومزي إما سبب موجة أو مبيل كتكا كلا كيكاو إكيوا سبب إما يليزو كو كريفو basi tutaisoma sababu hiyo peke yake. Ama ikiwa sababu imeelezwa kwa kifupi ikawa ni safha kama mbili hivi, basi tutaongezea na sababu inayofuata. Kwa tutakwenda kwa namna hiyo, hizi sababu kumi. Kwa tutarajia kuwa chini ya siku kumi biidhnillahi ta'ala tumalizie hii risala, sababu kuna nyingine tutasoma sababu zaidi ya moja katika kikao kimoja. Leo nitasimamia hapa, tumalizia mukaddima. Inshallah kuanzia kikao cha kesho tutaanza kuzungumzia sababu moja mpaka ya kumi biidhnillahi ta'ala, pole pole katika kila kikao. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.